ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان لغلاما يتيما في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة وغير واحد كان تحته مال مدفون لهما، وهذا ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير ورحمه الله. وقال عوفي عن ابن عباس كان تحته كنز علم، وكذا قال سعيد بن جبير، وقال مجاهد صحف فيها علم، وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البز زاروا في مسند المشهور حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا بشر بن المنذر قال حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عباس القتباني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه قال إن الكنز الذي ذكر الله عز وجل في كتابه لوح من ذهب مصمات مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقادر لما نصب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت لما غافل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه ومن، وقد روي في هذا أثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندب لما غفل عن لا إله إلا الله. قال قد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب قال حدثنا الحسن بن حبيب بن نجبة قال حدثنا سلامة عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفارة أنه قال إن الكنز الذي قال الله في سورة التي يذكر فيها الكهف التي يذكر فيها الكهف وكان تحته كنز لهما قال كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم آمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري وقال حدثنا هن النادة بنت مالك الشيبانية قال سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما قال سطراني ونصف لم يتم الثالث، عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. وقد قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت وذكر أنهما حفظا صلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح وكان بينهما وبين أنهما حفظا بصلاح أبيهما. النهارده كم سيدنا؟ نعم النهارده كم صفر؟ النهارده الاثنين 4 صفر 1445 استلم اخونا ابو حفص مجد الحصافي من ايد الشيخ الهرد اللي فيه صيطات الشيخ. احنا شاهدناكم كلكم تسجيلات نتيجة تدوير. صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري وحدثني أحمد بن حازم من الغفاري قال حدثنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاح حدثتني لا مش انتهى حدثتني هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى سيد اهو يلا وحط ف يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: سطرني ونصف لم يتم الثالث، وعجبت للموقن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. وقد قال تعالى: وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت: وذكر انهما حفظا بصلاح ابيهما ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الاب الذي حفظ به سبعه اباء وكان نساجا. وهذا الذي ذكره هؤلاء الائمه وورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قول عكرمة أنه كان مال، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل، أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ، والله أعلم. وقوله: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة، يحفظ ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجاتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن وورد السنة به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح، وتقدم أنه كان الأب السابع، الله أعلم. كان الأب السابع. وقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ها هنا أسند الإرادة لله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام: فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وقال في السفينة: فأردت أن أعيبها، فالله أعلم. وقوله: رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، أي هذا الذي فعلت في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله، بما ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. وما فعلت عن أمري، ولكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون: كان رسولا، وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضري: بل يبن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشد ابن سام بن نوح عليه السلام. قال: وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضري، وكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، وما له هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكر في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكرهم في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف. اختلف سيدنا في بقائه. الراجح ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: وجعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وأخبر قبل موته بخلي أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته، تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر أنه قال: إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء. ورواه أيضا عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضا في حديث صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والمراد بالفروة هنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات. قاله عبد الرزاق: وقيل المراد بذلك وجه الأرض. وقوله: ذلك تأويل ما لم تسع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكلة قال: ما لم تستع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلى وما استطاعوا له نقبا. صعود استطاع، نقب استطاع. فما استطاعوا أن يظهروه، وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا، وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى، والله أعلم. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك، فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر، وذكر ما كان بينهما وفتى موسى معه تبع. وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره، حيث قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة أنه قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث، وقد كان معه. فقال ابن عباس: فيما يذكر من حديث الفتى؟ قال: شرب الفتى من الماء فخلد، فأخذه العالم فطابق به سفينة، ثم أرسله في البحر فإنها تموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناده ضعيف، بل الحسن متروك وأبوه غير معروف. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفارا كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، عن الروح، فنزلت سورة الكهف. لقد أورد ابن جرير ها هنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وضعيف. عليكم السلام. عن عقبة بن عامر أن نفر من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، ما شاء الله، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الرومي، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد، ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب بالسد، وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أقدار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازية مع جلالة قدره ساق بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الرومي، وإنما الذي كان من الرومي الإسكندر الثاني بن فيليبس المقدوني الذي تؤرس فيليبس فيليبس أيوه المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه آمن به واتبعه، وكان مع الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره إرسطاطاليو وكان وزيره وكان وزيره إرسطاطاليس الفيلسوف المشهور. ما لم أعرفه، حصلت منا ببعض عشان أعرفه يعني. أرسطا طاليس، هذا أرسطا طاليس بالألف وبالضبط. الفيلسوف المشهور والله أعلم، هو الذي تؤرخ به من مملكته فيلة الرومي، وقد كان قبل المسيح عليه، وهو الذي تؤرخ به من مملكته من ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام، وقرب إلى الله قربانا. وقد ذكرنا طوافا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه طرفا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. وقال وهب بن نبه: كان مالكا، وإنما سمي ذلك القرنين ذا القرنين لأن صفحتي رأسي كانت من نحاس. وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسي ملك لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين، فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه، دعا قامه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله فدعا قامه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع عليا يقول ذلك. ويقال أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغاربة من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقوله: إنا مكنا له في الأرض،

وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها والله أعلم. وقوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لكم من بينهم ما لا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة وعيانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني ربي خير، أي إن الذي أعطاني لهم الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الآية. وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم بآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهي كاللابنات يقال كل لابنة زينة قنطار من الدمشقية وتزيد عليه حتى إذا ساوى بين الصدفين أي وضع بعض ولا بعض من الأساس حتى إذا حاذ به رؤوس الجبلين طولا وعرضا واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال قال انفخوا أي أجج عليه النار حتى صار كله نار. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي والنحاس زاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى ويستشهد بقوله تعالى وسل له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير حدثنا بشر بن يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد أجوج ومأجوج قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال قد رأيت هذا حديث مرسل، وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك أن عنده حراسة من الملوك المتاخمة له منيف مشاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم كانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب. ثم قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا ولا قدروا على نقبا من أسفله. ولما تنادى الظهور عليه أسلم من نقبه قابل كلا بما يناسبه، فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقه ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أجوج ومأجوج لا يحفرون سد لهم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كشد ما كان حتى إذا بات مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فاستثني فيعودون إليه وهو كيأتي حين تركوه. فيحفرون ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون قرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فبعث الله عليهم نغافا في رقابهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من قومهم الهماء. أنا الناس لا يقول لك دود وجود يقول لك دود وجود هم زي دود وجود في المالهم ليه هذا الظاهر من حالهم قتلنا من في الأرض ونقتل من في السماء إن شاء الله ماشي ممكن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. ورواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب والأشهب. ابن موسى الأشيب. أشيب. نعم. حسن ابن موسى الأشيب. عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال حدث أبو رافع وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنه لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقضه لإحكام بنائه وهذا إسناد جيد قوي ولكن في رفعه نكارة ولكن في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنه ولعلك في متنه ولكن في متنه نكارة ولكن متنه في رفعه نكارة هكذا ولكن متنه فيه نكارة ماشي ولكن في رفعه نكارة ولكن في رفعه نكارة لأن ظاهر الآيات يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لأحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل باللحس بألسنة الحداد الله المستعان فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسون ويقولون غدا نفتح ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فهم رواتي عنه مرفوع فرفعه والله أعلم ويؤيد نعم ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن عن أمها أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبيث خبث هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض ثم كل منهن صحابية ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهيب وهيب عن ابن طاووس عن طاووس وهيب عن طاووس نعم عند ابن طاووس عن أبيه ايوه هو كده مش عن طاووس عن أبيه وهيب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين وأخرجه البخاري ومسلم من الحديث وهيب به نعم وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين قال لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد نعم فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب وعد الحق جعله ذكاء أي ساواه بالأرض تقول العرب ناقة ذكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء مساويا للأرض وقال أكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء قال طريقا كما كان وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة وقوله وتركنا بعضهم أي الناس وقال حتى كادوا يرون شعاعه الشمس لا أجد حاجة تانية أجلس خير العرض بقصة بني إسرائيل غدي كله كلام إسرائيليات لا على ظهر الأرض بس ما كان يرون الشمس هم على ظهر الأرض مش بطنها قال وقول طيب جعله دكاء أي سواه بالأرض تقول العرب ناقة دكاء وإذا كان ظهرها مستويا لا تنم لها وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض وقال أكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء قال طريقا كما كان يا عم هو قرأ دلوقتي ترند قرأتهما قال طريقا كما كان وكان وعد ربي حق ايوه بس هتم دول تعرف كائنا لا محال الكلام ده جبع وقوله وتركنا بعضهم اي الناس واثنين وتركنا بعضهم اي الناس يومئذ اي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال ذاك حين يخرجون على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية وهكذا قال هاهنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال هذا أول يوم القيامة ثم نفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن وروى ابن جرير عن محمد بن حميد ماشي سريع نعم وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماج الإنس والجن قال إبليس أنا أعلم لكم علم هذا الأمر فيضعن إلى المشرق فأجد الملائكة قد قطعوا الأرض ثم يضعن إلى المغرب فأجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول ما من محيص وما يضعن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض فأجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول ما من محيص فبينما وكذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه وذريته فبينما هم عليه إذ هجموا على النار فأخرج الله خازنا من خزان النار